بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 53 تقريبا من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق للعاشر من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. لازلت معكم في باب صلاة التطوع، وقد وقفنا عند قول المصنف وتحية المسجد، أي من صلاة التطوع تحية المسجد، وهما ركعتان يصليهما الداخل للمسجد قبل أن يجلس، وذلك لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو قال: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحكمة من مشروعيتها، والله أعلم، كما قالوا أن في ذلك إكراما للمسجد، وكأنها بمنزلة الدخول إلى المنزل، كأنها بمنزلة السلام عند الدخول للمنزل. قال النووي رحمه الله تعالى: وعبر بعضهم بتحية رب المسجد، لأن المقصود منها القربة إلى الله لا إلى المسجد، لأن داخل بيت الملك يحيي الملك لا البيت، والله تعالى أعلم. فلما للمسجد من مكانة عظيمة أمر الله عز وجل بصلاة ركعتين لمن دخل المسجد وأراد الجلوس فيه، وذلك تعظيما لبيوت الله، وكذلك رفعة للعبد في حسناته. وهاتان الركعتان سنة، أو سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم، وحكي الإجماع على هذا، والقول بسنيتها هو الذي تفتي به اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وهذا القول فيه جمع بين الأدلة المتعارضة. قال النووي رحمه الله: في المجموع أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد، ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المصرح بالنهي. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، يعني عدم الوجوب. انتهى، يعني عدم الوجوب. لكن انتهى كلام الحافظ رحمه الله. لكن الصحيح أنه قد نقل عن بعضهم القول بالوجوب كما ذكر الحافظ هنا كالظاهرية، وهذا القول اختاره ابن دقيق العيد في العمدة شرح في العدة شرح العمدة، وكذا اختاره الصنعاني في التعليق على العمدة، الشوكاني في النيل، وكذلك اختاره شيخنا النجمي رحمة الله عليهم جميعا، اختاره في تأسيس الأحكام عن القول بالوجوب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القول بوجوب تحية المسجد قول قوي، ولكن الأقرب القول بأنها سنة مؤكدة والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: استدل القائلون بالوجوب بأدلة، منها الأمر في الحديث السابق: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا أنه لا صارف هنا لهذا الأمر، وذهب الجمهور إلى أن الصارف حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع. كذلك قالوا من الصوارف حديث: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. ومن أدلتهم أي التي تصرف الوجوب إلى السنية حديث عبد الله بن بسر، عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: اجلس فقد آذيت. في رواية: وآنيت. اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية، فدل على عدم وجوبها. أو عدم مشروعيتها في هذه الحال. ثم قالوا أنه قد انعقد، ثم قالوا إنه قد انعقد الإجماع قبل إظهار داود الظاهري ومن وافقه الخلاف، فلا يعتد بخلافهم، والله تعالى أعلم. لكن استدل القائلون بالوجوب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حال خطبة الجمعة، مع أن الإنصات للجمعة واجب، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه، وأنه دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. أخرجه مسلم. فقالوا: هذا الحديث يدل على وجوبها، إذ لو لم تكن واجبة لأمر بالإنصات. وعدم الاشتغال حال الخطبة. وكذلك قالوا أن الذين حصروا الوجوب في الصلوات الخمس قد أوجبوا صلوات غيرها كالجنازة ونحوها، فكيف لا يقولون بوجوب أيضا تحية المسجد؟ وقالوا حديث اجلس فقد آذيت وآنيت فيه احتمالات فلا دلالة فيه، ففيه احتمال أن الرجل قد صلى التحية في مؤخرة المسجد وتقدم ليسمع الخطبة، ولما تخطى الرقاب أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويحتمل أيضا أنه جاء في آخر الخطبة والوقت قد ضاق، لا يمكنه أن يصلي الركعتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلس. قالوا ويدل عليه قوله وآنيت أي تأخرت، جئت في آخر الخطبة. ويحتمل أيضا أن هذا كان قبل الأمر بالركعتين بتحية المسجد. قالوا أيضا ويحتمل أن المعنى اجلس لا تتخطى الرقاب، وليس المراد لا تصلي ركعتين، والله تعالى أعلم. فلكونه حصلت هذه الاحتمالات أو حصل الاحتمال في هذا الدليل، فلا يستدل به، فلا يكون لا يقاوم الدليل السابق بالأمر بها، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لم يستدل به في المخالفة. وقد ذكر الترمذي رحمه الله أن قصة سليك رضي الله عنه ذكر أنها أصح شيء في الباب وأقوى شيء في الباب. وهذا القول أي القول بالوجوب قول قوي، وقد اختاره شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، والله أعلم. مسألة: يستثنى من هذا الحكم خطيب الجمعة إذا دخل للخطبة، فإنه لا يشرع له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل سلم ثم جلس ثم شرع في الخطبة. كذلك إذا جاء المصلي وقد أقيمت الصلاة للمكتوبة فلا يشرع هنا في هذه الحال صلاة تحية المسجد. وكذلك لو دخل بعد الشروع في الإقامة فلا يشرع له تحية المسجد، لأن الفريضة تغني عن تحية المسجد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إن دخل إمام الفروض لإقامة الصلاة فإنه يكتفي بالفريضة عن تحية المسجد لاقتراب موعد إقامة الصلاة، وذلك لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا زالت الشمس ولا يخرم، ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. أخرجه مسلم وغيره رحمه الله. ففي هذا دلالة على أن الإمام إذا جاء وقت الإقامة فإنه لا يصلي هاتين الركعتين. أو أن الإمام إذا دخل لإقامة الصلاة لكي يقيم الصلاة فإنه يكتفي بالفريضة، هذا هو الصحيح، أنه إذا دخل إمام الفروض لإقامة الصلاة اكتفى بالفريضة عن تحية المسجد. ودليل هذا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. أما إن دخل الإمام وهو يريد الجلوس في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد كما يصلي غيره لعموم الأدلة السابقة في الأمر بها لمن دخل المسجد. مسألة أخرى، إذا تكرر الدخول للمسجد فقد ذهب بعض العلماء إلى استحباب تكرار التحية، اختار هذا القول النووي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله جميعا، وذهب الشوكاني رحمه الله في النيل إلى مشروعيتها وإن تكرر دخوله للمسجد، وكذا شيخنا النجمي رحمه الله في التأسيس في تأسيس الأحكام ذهب إلى ذلك. وهذا القول هو ما ذهب إليه الشافعي أو الشافعية في المذهب، وهي رواية للحنابلة رحم الله الجميع. أما الحنفية رحمهم الله فذهبوا إلى أن من تكرر دخوله المسجد كالعامل فيه أو البواب وغيرهما فيكفيهما ركعتين في اليوم. وذهبت المالكية والشافعية والحنابلة في قول لهما عن الشافعية والحنابلة ذهبوا في قول لهما إلى أنه يكفي مرة واحدة إن قرب رجوعه عرفا، يعني كمن خرج يتوضأ مثلا أو ليكلم أحدا خارج المسجد ونحو ذلك وهو يقصد الرجوع للمسجد، فإن الركعتين اللتين ركعهما تكفيه ولا يعيد، بخلاف من خرج لا عن قرب، يعني طال الوقت وطال الفصل، أو خرج بنية عدم الرجوع، فهذا يصلي تحية المسجد، يشرع له صلاة تحية المسجد. ولعل هذا القول قول وسط، وبه أخذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن هذا في حكم من هو في المسجد. وقد استدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمعتكف أن يخرج للحاجة إلى بيته ثم يرجع، لأن هذا خروج يسير لا ينقطع به الاعتكاف، فكذلك خروج هذا المصلي لا ينقطع به ذلك. ثم قالوا أيضا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج لبيته يعني من المسجد ثم عاد إلى المسجد لم ينقل أنه كان يصلي تحية المسجد يعني مرة أخرى، ولو فعل لنقل إلينا والله تعالى أعلم. مسألة أخرى أيضا، هل تفوت تحية المسجد بالجلوس فيه؟ الجمهور أنها لا تسقط بالجلوس، وهذا هو قول شيخنا رحمه الله شيخنا النجمي، وقد كان يأمر من يجلس قبل أن يصلي أن يقوم ويصلي تحية المسجد. ودليلهم حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه وما في معناه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما جلس أن يقوم فيصلي ركعتين يتجوز فيهما. وفي لفظ أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. فيشرع في حق من جلس أن يقوم ويصلي ركعتين، لأنهما لا تفوتان بالجلوس إلا إذا طال الفصل، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى أيضا، هل تصلى تحية المسجد في أوقات النهي؟ ذهب إلى أنها تصلى في أوقات النهي الشافعية، وهو قول للحنابلة، لأنها من ذوات الأسباب التي يجوز أداؤها في أوقات النهي. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذه ابن القيم، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، وكذا شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، اختاروا إلى أنها تصلى في وقت النهي. إلا أن شيخنا النجمي رحمه الله يستثني من ذلك وقتين، هما وقت تضيف الشمس للطلوع ووقت تضيفها للغروب. قال لأنهما وقتان تشتد فيهما الكراهة. وكان رحمه الله يقول لمن دخل المسجد في هذين الوقتين يأمره بألا يصلي، أو يقول له لا تصلي يعني في هذا الوقت. فهو يقول بقول من سبق، إلا أنه يخالف في هاتين الحالتين، ويستدل بحديث أن الشيطان، أن المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر الصلاة أربعا، فيقول في هذا الوقت تشتد فيه الكراهة، والله تعالى أعلم. مسألة أيضا، من دخل المسجد والمؤذن يؤذن، فهل يتابع المؤذن أو يصلي الركعتين؟ المشروع في من دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن يجيب المؤذن أولا حتى لا يفوت هذا الأجر ولا يفوت هذه السنة، ثم يصلي تحية المسجد ليدرك الفضيلتين، فضيلة الإجابة للمؤذن والترديد معه، وفضيلة تحية المسجد. إلا إذا كان قد دخل المصلي يوم الجمعة، إلا إذا دخل المسجد يوم الجمعة وقد شرع الخطيب في الخطبة، إلا إذا دخل المسجد يوم الجمعة وقد شرع المؤذن في الأذان للخطبة، فإنه في هذه الحال يقدم تحية المسجد على الإجابة، لأن استماعه للخطبة واجب، وهو أهم وآكد، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، تحية المسجد أو التحية في المسجد الحرام هي الطواف عند أكثر الفقهاء. قال النووي رحمه الله: تحية المسجد الحرام الطواف في حق القادم، أما المقيم فحكم المسجد الحرام وغير فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء. انتهى كلامه رحمه الله. يعني والله أعلم أن المقيم يكون حكمه في المسجد الحرام كحكمه في المساجد الأخرى إذا لم يقصد الطواف، فإن قصد الطواف فإن تحيته هي الطواف، فإن تحية المسجد الحرام هي الطواف. ولعل قولهم بأن تحية المسجد الحرام هي الطواف، لعل قولهم هذا لكون هذا الطائف لن يجلس حتى يطوف ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ولهذا قالوا بأنه يبدأ بالطواف، والله تعالى أعلم. أما من دخل المسجد الحرام لغير الطواف وإنما دخل للصلاة أو لحضور حلقة علم، فهذا يشرع في حقه تحية المسجد، وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو ما أفتت به اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، واستدلوا بعموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل جميع المساجد حتى المسجد الحرام، والله تعالى أعلم. مسألة أيضا، السنة الراتبة القبلية إذا دخل المصلي المسجد فأداها فإنها تجزئ عن تحية المسجد، لأن المقصود من التحية هو أن يبدأ الداخل للمسجد بالصلاة، وهذا قد صلى، وهذا قد صلى فكان فحصلت له التحية، لكن لو نواهما جميعا لعل هذا أحسن، إن نواهما جميعا فإنهما يحصلان له، والله تعالى أعلم. قد ذكر النووي رحمه الله أنه لا خلاف في من نواهما معا لأنه يحصل له ذلك، بل لو نواها أي نوى تحية المسجد مع الفريضة حصل له أيضا، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى أيضا، ما حكم المصليات التي تكون في الدوائر الحكومية والمدارس والمستشفيات ونحوها؟ والجواب أن هذه المصليات ليس لها حكم المساجد، لأنه ليس لها إمام راتب، وكذلك لا تقام فيها جميع الصلوات، بل يؤدى فيها بعض الصلوات، والله تعالى أعلم. أما مصلى العيد فقد اختلف الفقهاء فيه، هل له حكم المسجد أم لا؟ فذهب الحنابلة إلى أن له حكم المسجد، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومن أدلتهم حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، والحديث في الصحيحين. وذهب الجمهور إلى أنه ليس لها حكم المساجد، إلى أنه ليس له حكم المسجد، إلى أن مصلى العيد ليس له حكم المسجد إلا في صحة الاقتداء بالإمام، لأن المسجد هو البقعة المخصصة للصلوات المفروضة بصفة دائمة والموقوفة لذلك، أما المصلى فهو ما اتخذ لصلاة عارضة كصلاة العيدين أو الجنازة أو غيرهما، ولم يوقف للصلوات الخمس. وهذا القول هو الذي أفتت به اللجنة الدائمة، وهو بالمملكة العربية السعودية، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، حيث قال: صلاة العيدين إذا صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي، لكونها من ذوات الأسباب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد، لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه، ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال بعضهم: يكون مسجدا حال أداء الصلاة لا غير، وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: يسن لمن صلى الفريضة في مسجد ثم حضر مسجدا آخر دون أن يقصد ذلك، يعني دون أن يقصد أن يصلي في هذا ويصلي في هذا المسجد ثم يصلي في المسجد الآخر، ليس قصده ذلك، وإنما صلى في مسجد الفريضة ثم كانت له حاجة الذهاب إلى المسجد الآخر فأقيمت الصلاة فيه، فإنه يدخل في تلك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة. وهذه الصلاة التي صلاها تجزئه عن تحية المسجد، تكون صلاته هذه نافلة، والفرض هي الصلاة الأولى التي صلاها. وهذه المسألة تكثر في المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجنازة أو يعقد فيها دروس علمية ونحو ذلك، ومن دخل مع الإمام على هذه الحال فإن له أن يتم الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والحديث في الصحيحين، وهذا هو الأفضل في حقه. وإن أدرك ركعتين من الصلاة مع الإمام فله أن يسلم معه، أما إن أدرك أقل من الركعتين، أدرك ركعة أو أقل، فالسنة أن يتم ركعتين ثم يسلم. أما الجلوس بعد دخول المسجد أو الانتظار حتى تنتهي الجماعة من الصلاة فهذا خلاف السنة، كما مر معنا في حديث الرجلين قال لهما: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما, إنه هو العليم الحكيم, إنه هو العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وطلابنا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين, اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.